بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارحم ولجميع السامعين والحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاعلم أن هؤلاء أصولا هي من قواعد الدين، ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان. ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة، والنفي لما يعبد من دونه، والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. جرى التعليق وكذلك يجب التصديق التعليق على الله وكذلك يجب التصديق والعمل بما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي من الله، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولدخول السنة في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المؤلف رحمه الله تعالى: فاعلم أنها هنا أصولا، المخاطب هو القارئ والسامع. بما حرره المؤلف، وهذا على سبيل الخصوص، وعلى سبيل العموم الخطاب يتناول كل المكلفين. وهذه الأصول التي ذكرها إجمالا أتى بها تفصيلا، فبدأ بالأصل الأول. فالأصل معناه الأساس، ومقتضى هذا الفصل الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، أي كل ما في القرآن من فاتحته إلى خاتمته المبدوء بالحمد لله والمختوم بالجنة والناس كله حق، كما قال الله عز وجل: وبالحق نزل وبالحق أنزلنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وضد الحق الباطل. ومن صفات القرآن الكريم أنه حق كله لا باطل، ومعه السنة المطهرة فهي حق. ما صح من السنة المطهرة فهو حق لا باطل. لأن القرآن والسنة والإجماع مصادر التشريع، وهكذا القياس الجلي المتفق مع هذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي الذي يتفق معها ولا يخالفها. وكله أي ما في القرآن من أحكام الحلال والحرام والحق والباطل والتوحيد والشرك والأوامر والنواهي والترغيب والترهيب والقصص والأمثال والأخبار بالمغيبات، كل ذلك حق وصدق، صدق لا كذب، إذ يتنزه الوحي من كتاب وسنة عن الكذب. فالله هو الذي أنزله، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا؟ والجواب: لا أحد. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغه، وقد عصمه الله تبارك وتعالى، عصم لسانه فلا ينطق إلا بحق، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعصمه في جميع شؤونه فلا يعمل إلا بحق، ولا يقول إلا صدقا، ويجانب الكذب والباطل، لأنه من صفات أهل الباطل وأهل الضلال. وكل ما في القرآن هدى لا ضلالة، وقد شهد الله تبارك وتعالى بذلك في قوله الحق: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعلم لا جهالة، أي علم شرعي أوحاه الله عز وجل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغه هذه الأمة، إذ ليس لها كتاب إلا هذا الكتاب، ولا نبي إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقد أنزله الله عز وجل بعلمه، وأنزله ليعلمه العباد، فيحل العلم محل الجهالة. ويحصل به اليقين الذي لا شك فيه، أي استيقان القلوب بأن ما في هذا القرآن حق وصدق وعلم شرعي لا جهالة معه ولا شك فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق ما جاء به من الكتاب والسنة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ثم قال المؤلف: هذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، يعني اعتقاد أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلالة وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه. هذا الأصل الأصيل لا يتم إسلام أحد من المكلفين من عالم الإنس والجن إلا بالإيمان به إيمانا ظاهرا وباطنا واعترافا بذلك على مراد الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا المعتقد الأصيل الصحيح أجمع من يعتد بهم في الإجماع من علماء المسلمين وأتباعهم من الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين. أما الأصل الثاني من الأصول التي أشار إليها المؤلف فهو الإيمان والإقرار الجازم بأن الله تبارك وتعالى الذي خلق الخليقة وكلفها لم يكلهم إلى عقولهم ولا إلى فطرهم ليعرفوه ويعبدوه، ولكنه بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وإلى ترك عبادة ما سواه ممن لا يستحق من العبادة شيئا، وحقا أن كل ما سوى الله لا يستحق من العبادة شيئا ولا مثقال ذرة، لأن ما سوى الله ضعفاء وفقراء إلى الله كما أخبرهم الله عز وجل بشأنهم في قوله الحق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فوجب الإيمان بجميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم وكافة الأنبياء، وكلهم بعثوا دعاة للعباد إلى توحيد الله بكافة أنواع التوحيد: توحيد الألوهية الذي حصل فيه النزاع بين الرسل والأمم الجاهلة، الرسل يدعون إلى إخلاص العبادة لله والصواب فيها، وأهل الجاهلية يدعون إلى التعصب والسير على ما كان عليه آباؤهم وأوائلهم من الإشراك بالله والإحداث في دين الله عز وجل. وكل الأنبياء والرسل اتفقت دعوتهم على أصول أساسها توحيد الله تبارك وتعالى والحذر والبعد من الإشراك بالله. وهكذا دعيت الأمم إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وكل ذلك جاءت به آيات كريمات محكمات وأحاديث صحيحة ثابتة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاتفق الكتاب والسنة والإجماع على وجوب التوحيد وأنه أعظم الفرائض التي فرضها الله على العباد وأجل الأوامر التي أمر الله عز وجل بها العباد وأمرهم بها رسوله عليه الصلاة والسلام. كما أن أعظم المحرمات على الإطلاق الإشراك بالله لجميع أنواع الشرك وشتى صوره. ولأهمية شأن هذا الفرق الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك اتفقت عليه دعوة الرسل والأنبياء ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وكان مفتتح دعوة الرسل والأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله. وقال سبحانه: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فيما قصه الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالرسل الكرام والأنبياء العظام وأنهم صفوة الخلق ودعاة للعباد إلى عبادة رب العباد، تضمن ذلك قول لا إله إلا الله، لأن معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تضمن معنى قول لا إله إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله تضمن معنى لا إله إلا الله، وقد تقدم بيان معناها وذكر شروطها وأركانها كما سبق. ثم قال المصنف: فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، يعني أن الاقتصار على مجرد اللفظ بها لا ينفع قائلها، بل لا بد من معرفة المعنى والعمل بالمقتضى، أي ما دلت عليه من نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده دون سواه. وهذا الأصل أصيل وعظيم وحق لا مرية فيما تضمنه من بعثة الرسل واتفاق دعوتهم على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وإلى كل ما كلفوا بتبليغه إلى أممهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولا يتم إيمان عبد من المكلفين من عالم الإنس والجن إلا بالإيمان بذلك. ولا يتم إيمانه بذلك حتى يتعلم ما جاء به المرسلون ويتيقنه ويعمل به، عند ذلك يعتقد فيه الاعتقاد الصحيح. والله أعلم. الله عليكم. هذا سائل من السويد يقول: أعيش في بلاد الغرب وأصبت بضرر مالي بسبب خداع بعض الكفار لي، هل يجوز؟ أعيش في بلاد الغرب وأصبت بضرر مالي بسبب خداع بعض الكفار لي، هل يجوز لي أن أغشهم وأخدعهم مثل ما فعلوا بي؟ وكيف يتم لي الاحتساب والأجر على مصيبتي؟ الجواب قبل كل شيء، أرشد السائل إلى التحول من ديار الكفر إلى ديار الإسلام التي مهما كان فيها من أخطاء أو انحرافات إلا أنها بلاد إسلامية، يستطيع العبد يتصرف فيها ما لا يستطيع أن يتصرف في بلاد الكفر والشرك، فيحاول جهد المستطاع أن ينقل إلى خير بلد إسلامي يتمتع فيه بنعمة الإسلام في حياته، ليعيش في ظل الإسلام. وإذا انتقل إلى الله تبارك وتعالى صار جزاؤه من جنس عمله. ثانيا، إذا لم يستطع فعليه أن يتقي الله في بلاد الغرب مدة إقامته، وهو يحاول جادا صادقا باطنا وظاهرا ليتحول من ديار الكفر، ومتى سنحت الفرصة فلا يسوف ولا يمهل، ينجو بنفسه وينجو بأسرته، لأن بقاءهم في ديار الكفر ونشأتهم مع شباب الكفر من ذكور وإناث يجعلهم أن يكونوا أمثالهم، وهذا هو الغالب. فأن له كما يقال الإنسان مدني بطبعه، لا بد أن يتأثر بمن حوله، فالشاب يخرج مع الشباب والإناث مع الإناث والصغير مع الصغير والكبير مع الكبير، ومن أين ستكون سبيل النجاة؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية، إذا كان غشك أحد فلا يجوز لك أن تغشه وتخونه، لأن الإسلام دين العدل ودين الأمانة ودين الصدق. فما عليك إلا أن تصبر وتتحمل، وأما طرق الخيانة والغش فلا تسلكها، لأن ذلك ليس من أخلاق المؤمنين. ولو كنت في بلد إسلامي لقلنا لك طالب عند الجهات المسؤولة بحقك بمال أو عرض أو دم تطالب، ولكن عند الكافرين كيف تحاكم إليهم؟ والله سبحانه وتعالى قد نهى عن التحاقب إلى المشركين والكافرين. فاصبر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ومن صدق مع الله وقاه الله كفاه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم بيع صور غير ذوات الأرواح كصور الجبال والأشجار والمساجد؟ لا حرج فيها، لا حرج فيها، لا في تصويرها ولا في بيعها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أتزوج في الكنيسة بعد الزواج الإسلامي، مع العلم أني سأتزوج بنصرانية أعرفها قبل دخولي في الإسلام؟ على كل حال يجوز الزواج بالنصرانية، جائز، لأنها صاحبة كتاب والله أباح ذلك، كما قال عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. فجائز له بدون كنيسة عند أهلها، ويدعوها جادا إلى الدخول في الإسلام ليظهر بخير. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سالم يقول: ماذا يفعل الذي لم يعق عنه والداه، وكيف يتصدق بوزن شعره؟ يفعل ذلك كله قضاء، وهو خير له من الترك، وقد سبق معنا أن هذا من السنن لا من الواجبات، من السنن لا من الواجبات، فإن فعل فقد أحسن، وإلا فلا إثم عليه. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي فتح مطعم في فرنسا، مع العلم أنه لا بد من وجود كراسي يأكلون عليها؟ هل يجوز لي فتح مطعم في فرنسا، مع العلم أنه لا بد من وجود كراسي يأكلون عليها؟ أنا أكرر من هنا لإخواني المسلمين الذين يهمهم شأن إسلامهم أنهم يتحولون من ديار الغرب الكافر المنحل إلى ديار الإسلام، فالحياة قصيرة، وما خلق الإنسان لجمع المال، خلق لما ذكره الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أعطانا الله من دنيا البشر نستعين به على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا كان ولا بد وما استطاع أن يعيش في بلاد المسلمين ولا يستطيع الهجرة من بلاد الكفر، فعليه أن يتخذ هذا المطعم وأن يكون فيه الطعام الحلال الذي لا يخالطه حرام، لا لحم الخنزير ولا مشروبات مسكرات ولا وسائل لهو وغفلات، وإنما هو طعام حلال وشراب حلال، ولا مانع من وضع الكراسي، لأنها من تمام تجهيزات المطعم، والله أعلم. خلاص خلاص. الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن التوحيد قسمان: القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. والقسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه

يتعلق بأن الأنبياء والرسل بعثوا دعاة ومعلمين للخلق لينذروا من كان حيا ويحط القول على الكافرين، وأن مفتتح دعوتهم ما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كما في الأصل الثاني بيان أن الرسل والأنبياء وأتباعهم اتفقوا جميعا على دعوة الناس إلى توحيد الله والتحذير من الإشراك به، فاتفقت دعوة المرسلين على الدعوة إلى أصل التوحيد، ولم يختلفوا في ذلك أبدا وإن اختلفت شرائعهم، أي التكاليف العملية من شريعة إلى أخرى كما هو معلوم. وهذا الأصل، الأصل الثالث في بيان أقسام التوحيد. والتوحيد ينقسم باعتبارين: أولا، المراد بالتوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي أفرد ربه بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا. ومعنى التوحيد في الشرع هو الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى، والإيمان الحق بألوهيته وحده دون سواه، والتصديق الجازم بأسمائه الحسنى والصفات العلى التي جاء ذكرها في القرآن العزيز والسنة المطهرة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله قديما وحديثا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم ثابت بالاستقراء والتدبر، أي من نصوص الكتاب والسنة. توحيد الربوبية وهو القسم الأول الذي بدأ به المؤلف هنا، وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في جميع مخلوقاته بالإحياء والإماتة والصحة والمرض والغنى والفقر وكل ما وقع في هذا الكون، فهو بقدرة الله وتصريفه إياه. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون، أقروا بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت. غير أنه لم يدخلهم في الإسلام ولم ينفعهم بمثقال ذرة إن لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. وقد ذكر الله عن المشركين اعترافهم بأن الله هو الذي خلقهم، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، غير أنهم أشركوا في أعظم نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة الذي هو فعل العبد، كما أن توحيد الربوبية فعل الله تبارك وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها. والقسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات على اختلاف أنواعها من دعاء وإنابة واستعانة واستغاثة وذبح ونذر ورغبة ورهبة وتوكل وغيرها من العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده دون سواه، ولا يجوز أن تصرف لغيره من مخلوقاته. ولم يذكر الثالث هنا، وهو توحيد الأسماء والصفات التي دل عليها الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا. أما إجمالا ففي قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأما تفصيلا فإن الله ذكر أسماءه وصفاته في كثير من آيات القرآن، كما في قول الله عز وجل: وهو الغفور الرحيم، وهو السميع البصير، وهو العلي العظيم، وهو على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات التي ختمت بها السور أو ذكرت في ثنايا السور سور القرآن الكريم، أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وفي آخر سورة الحشر جملة من أسماء الله الحسنى التي تدل على صفاته العلى، صفات الجلال والكمال. فمن آمن بهذه الأنواع الثلاثة، أي بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فهو الموحد حقا. ومن آمن بتوحيد الربوبية ولم يؤمن بتوحيد الألوهية فلا إيمان له ولا إسلام له. وهذه الثلاثة تنقسم إلى قسمين باعتبار آخر. القسم الأول توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. والقسم الثاني، ما نعرف القسم الثاني يا جماعة؟ المعرفة والإثبات. القسم الثاني المعرفة والإثبات، يتناول شيئين: تناول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأنواع التوحيد كما ذكرت في الدرس الأول متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، متلازمة لا ينفك أحدها عن البقية. ومعنى التلازم بينها أن توحيد العبادة